قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. نحن وإياكم في الحلقة التاسعة. موضوعنا في هذه الحلقة عن أهداف الاستشراق. تحدثنا في الحلقة الماضية عن دوافع الاستشراق، نتحدث في هذه الحلقة عن أهداف الاستشراق. ولعل الحقيقة هناك التقاء بين الدوافع وبين الأهداف، ولكن البعض ينظر إلى أن الدافع محرض نفسي للوصول إلى الهدف، طبعا من خلال الوسائل التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة. أهم أهداف الاستشراق: الهدف الأول من أهداف الاستشراق الهدف الديني، وهو حقيقة أهم أهداف الاستشراق على الإطلاق. وهذا الهدف يمكن إيجازه في النقاط التالية: واحد، التشكيك بصحة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومصدرها الإلهي. فالحركة الاستشراقية حقيقة في جزء كبير من كتاباتها يسعون إلى التشكيك، ومن النقاط التي طرحت التشكيك بصحة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومصدرها الإلهي. النقطة الثانية أيضا زعمهم وادعائهم بشرية القرآن الكريم، وهم طبعا حرصوا على هذه المقولة وهذا الزعم لأنهم يعرفون أنهم إذا استطاعوا الإساءة والتشويه وزعزعة اعتقاد المسلمين فيما يتعلق بالقرآن الكريم فاستطاعوا أن يحققوا نتيجة ملموسة. ولو نظرنا إلى فيما يتعلق ببشرية القرآن لوجدنا أن المستشرقين عامة والمستشرقين اليهود على وجه الخصوص يتحدثون عن بشرية القرآن وعن تأثر القرآن بما ورد في التوراة وكذلك ما ورد في الإنجيل. ثالثا، التشكيك في صحة الأحاديث النبوية. فسعت الحركة الشرقية في عدد من كتاباتها من خلال مجموعة من الكتاب إلى التشكيك في صحة الأحاديث النبوية، وحاولوا التذرع بما دخل على الحديث النبوية من وضع و دس وتحريف. من أبرز حقيقة المستشرقين الذين سعوا إلى التشكيك في صحة الحديث النبوي المستشرق جولدزيهر، وذلك من خلال كتابه دراسات إسلامية، وحاول أن يشكك في صحة الحديث النبوية. ونحن طبعا نعلم جميعا أن علماء المسلمين حقيقة وقفوا بالمرصاد لكل الكتابات المغرضة، ومنها طبعا كتابة فيما يتعلق بتشكيك صحة الحديث النبوية. ونحن نعلم أيضا بأن علم جديد نشأ، علم الجرح والتعديل، تتبع السند وتتبع المتن، وأن علماء المسلمين أخرجوا الأحاديث الموضوعة والمكتوبة وبينت الأحاديث الصحيحة. أيضا من النقاط التي سعوا إلى التشكيك فيها التشكيك بقيمة الفقه الإسلامي، وأنه مستمد من الفقه الروماني. طبعا نحن نعلم بكذب هذه الدعوة، وأن الفقه الإسلامي مستقل، وأنه استنباط للأحكام من الأدلة التفصيلية. أيضا سعوا إلى التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور، ولذلك دعوا إلى اللهجات، ودعوا إلى إحلال اللغات بدلا من اللغة العربية. ونحن نعلم ببطلان هذه الدعوة، فاللغة العربية لغة قادرة على مسايرة التطور، ولا شك أنها تمتاز بمزايا عديدة على عدد كبير من اللغات. أيضا سعوا إلى تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري، وزعموا أن الحضارة الإسلامية مستمدة من الحضارة الرومانية. ونحن نعلم بأن الحضارة الإسلامية امتازت بمزايا عديدة، وأنها لا صلة لها، وأنها لم تستمد من الحضارة الرومانية. أيضا من النقاط التي أثاروها فيما يتعلق بالهدف الديني ضعاف ثقة المسلمين بكل ما هو موجود لديهم، محاولة طبعا تزهيد المسلمين بكل ما هو موجود لديهم من عقيدة وقيم. فسعوا إلى تشويه العقيدة الإسلامية، سعوا إلى ضعاف ثقة المسلمين بقيمهم، محاولة تلميع وإبراز ما هو موجود لدى الغرب وأنه هو المناسب. وحقيقة هنا لابد أن نفرق بين التقدم التقني، التقدم المادي الذي هو بلا شك موجود لدى الغرب، ونحن نحرص على أن نفيد منه وأن نقتبسه وننقله إلى بلادنا العربية والإسلامية. ولا شك أن التقدم المادي، التقدم التقني لا يربط بما هو موجود لدى الغرب من عقائد أو قيم أو مثل، فنعم ممكن نأخذ الجانب المادي الجانب التقني، لكن لا يصح لنا أن نأخذ الجوانب الأخرى، فهم الذين طبعا بحاجة إلى أن نبين لهم قيمنا وأن نقدمها لهم، فهم بحاجة إلى قيمنا، بحاجة إلى طبعا عقيدتنا السمحة، عقيدتنا الصافية، لكن لسنا بحاجة إلى أن نأخذ المعتقد أو نأخذ القيم من عندهم، فنحن نأخذ تقدم المادي تقدم التقني، ولا يربط التقدم التقني بما هو موجود لديهم من قيم أو مثل. أيضا من الأمور التي سعوا إليها فيما يتعلق بالهدف الديني إضعاف الأخوة الإسلامية بين المسلمين، وذلك بإحياء القوميات، إحياء النعرات. ولا شك أن سياسة فرق تسد من الأمور طبعا المطروحة، فلا بد أن نحرص على الاعتزاز بمبدأ الأخوة الإسلامية، وأن نبتعد عن القوميات، وأن نبتعد عن النعارات التي حقيقة تخالف الإسلام. هذا فيما يتعلق بالهدف الأول وهو الهدف الديني، وكما ذكرت حقيقة أن الهدف الديني هو أهم أهداف الحركة الاستشراقية. الهدف الثاني هدف سياسي، فالاستشراق لا شك أنه يهدف إلى خدمة الدوائر السياسية، ويقدم حقيقة الدراسات التي تخدم الغرب وتخدم قراراته. يقول الكاتب إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق، يقول إن الاستشراق يمكن أن يناقش ويحلل، طبعا بوصفه مؤسسة، التعامل مع الشرق وإصدار قرارات حول الشرق، وكذلك إجازة الآراء فيه وإقرارها. نجد حقيقة أن الحركة الاستشراقية تخدم وطبعا تحقق أهداف سياسية فيما يتعلق بالغرب، وهو طبعا إخضاع الشرق للغرب، إخضاع طبعا فكري، يكون هناك تبعية فكرية، ولا شك طبعا التبعية الفكرية تتبعها بلا شك تبعية سياسية. الهدف الثالث هدف علمي محض، هدف علمي محض، ولا شك أن من أهداف الاستشراق هدف علمي، فمجموعة من المستشرقين اتجهوا في الشرق عام الشرق الإسلامي على وجه الخصوص للتعرف على عقائده وحضاراته وتراثه. وكما ذكرنا هذه الفئة الاستشراقيين أسلم الفئات الاستشراقية وأقلها خطأ، وإن كان طبعا تقع في الأخطاء لكن أقل، وسرعان ما يرجعون إلى الحق إذا تبين لهم. وأيضا نريد أن نذكر أن فئة من المستشرقين ممن توجه إلى الاستشراق بدافع علمي محض قبل بالإسلام، فئة طبعا منهم ممن توجه الاستشراق بدافع علمي محض قبل بالإسلام، ومن أبرز هؤلاء محمد أسد، فكتب طبعا كتابات بعد إسلامه وقام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وكذلك الكاتبة مريم جميلة. فلا شك أن هناك مجموعة وفيها من المستشرقين من توجهوا إلى الاستشراق بدافع علمي محض قبل بالإسلام، وكتب طبعا كتابات منصفة وموضوعية، وذكرنا طبعا محمد الكاتب محمد أسد وكذلك الكاتبة مريم جميلة، وإن كانت هناك طبعا أمثلة أخرى. الحقيقة أن في الغالب من توجه إلى الاستشراق بدافع أو بهدف علمي محض في الغالب أن كتاباتهم كتابات حيادية وموضوعية أكثر من غيرهم، ولعل طبعا أبرز مثال ذكرناه وتحدثنا عنه عند حديثنا عن مراحل تطور الاستشراق المستشرق هادريان ريلاند، فكان حقا في كتابه طرح بعض النقاط الموضوعية والمهمة فيما يتعلق بنظرة الاستشراق إلى الإسلام وإلى المسلمين. الهدف الرابع والأخير هدف ثقافي، ولا شك أن من أهداف الاستشراق نشر الثقافة الغربية من خلال النظرة الفوقية التي ينظر بها طبعا الغرب إلى الشعوب الشرقية بعامة والشعوب الإسلامية بوجه خاص، فهم يسعون إلى نشر الثقافة نشر المفاهيم الغربية. طبعا هم يسعون إلى نشر الثقافة والمفاهيم باعتبار أنها هي الثقافة المهيمنة، الثقافة المسيطرة، الثقافة العالية، الثقافة المناسبة، ولذلك حرصوا على الاهتمام باللغات الغربية وبتعليمها باعتبار أن اللغة تحمل ثقافة، وأن اللغة طبعا وسيلة للحصول على الثقافة والحصول على المعرفة. أيضا فيما يتعلق بالهدف الثقافي سعوا إلى إضعاف اللغة العربية والدعوة إلى العامية باعتبار أن الدعوة العامية تخدمهم، بحيث طبعا لما تضعف اللغة العربية تتجه الأنظار إلى اللغات الأخرى ويستطيعون من خلالها طبعا نشر الثقافة. أيضا قامت الحركة الاستشراقية بنشر طبعا المفاهيم الغربية، فسعوا إلى نشر المفاهيم الغربية وعولمتها وإيصالها إلى البلدان الشرقية عامة والبلاد الإسلامية على وجه الخصوص. لا شك أن الهدف الثقافي من الأهداف أيضا الهامة والبارزة التي تسعى الحركة الاستشراقية إلى تحقيقها وإلى نشرها وإلى إيصالها إلى الشرق عامة. الحقيقة يحرصون على المفاهيم الغربية ونشرها وإيصالها، ولعل الحقيقة وسائل الإعلام الآن طبعا تساعد الحركة الاستشراقية في نشر المفاهيم الغربية، لعل مثلا من هذه المفاهيم مفهوم ما يسمى التخويف من الإسلام، إسلاموفوبيا، فيسعون إلى التخويف من الإسلام ومحاولة طبعا نشر هذا المفهوم. هذه حقيقة أهم أهداف الحركة الاستشراقية، ولعلنا في نهاية هذه الحلقة نلخص ونوجز أهداف الاستشراق. الأول طبعا قلنا الهدف الأول قلنا بأنه الهدف الديني، وذكرنا بأنه أهم أهداف الاستشراق على الإطلاق، وذكرنا مجموعة حقيقة كبيرة من النقاط طبعا لتلخيص ما يتعلق بالهدف الديني، سواء ما طرحوه فيما يتعلق بالتشكيك بصحة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصره الإلهي، أو التشكيك في القرآن الكريم وزعم بشريته، أو التشكيك في الحديث النبوية وصحتها، وكذلك التشكيك في الفقه الإسلامي واللغة العربية، والتشكيك في الحضارة الإسلامية، والسعي إلى إضعاف ثقة المسلمين بكل ما هو موجود لديهم من عقيدة وقيم، وكذلك إضعاف الأخوة الإسلامية. ونجد حقيقة هنا تركيز على القرآن الكريم وتركيز على السنة النبوية، هم يعرفون طبعا أنهما المصدران المهمان الرئيسيان، ولذلك اهتموا بهما كثيرا وكتبوا عنهما كتابات متعددة، واهتموا بترجمة معاني القرآن الكريم وإثارة الشبهات الشك حوله، وكذلك السنة النبوية. ويعرفون طبعا أنهم إذا استطاعوا هدم وتشويه القرآن الكريم أو السنة النبوية استطاعوا هدم الإسلام. إذا تحدثنا عن الهدف السياسي وفيما يتعلق طبعا بخدمة الدوائر السياسية وتقديم الدراسات التي تخدم الغرب وقراراته، وتحدثنا عن الكلام إدوارد سعيد فيما يتعلق بالجانب السياسي، ذكرنا أيضا من أهداف الاستشراق هدف علمي، ومن باب الإنصاف والموضوعية نشير بأن الاستشراقين اتجهوا إلى دراسة الشرق بهدف علمي، وأن هذه الفئة حقيقة أسلم الفئات وأقلها خطأ، وإن كانوا طبعا يقعون خطأ. وذكرنا بأن مجموعة من هذه الفئة التي اتجهت الاستشراق بدافع علمي محض قبلت بالإسلام وكتبوا كتابات فيها حيادية وموضوعية وإنصاف، وذكرنا أمثلة فيما يتعلق بهذا الجانب. الأخير الهدف الأخير هدف ثقافي، وأشرنا أن من أهداف الإشراق نشر الثقافة الغربية وطبعا نشر الثقافة الغربية من خلال النظرة الفوقية التي ينظر بها الغرب وينظر بها الاستشراق إلى الشعوب الشرقية. تحدثنا عن نشر اللغات الغربية والاهتمام بها وتعليمها، أيضا ضعاف اللغة العربية والدعوة إلى العامية، والنقطة الأخيرة تحدثنا عن نشر المفاهيم الغربية سواء كان من خلال الحركة الإشراقية أو من خلال تجسد ما يطرحه عدد كبير من المستشرقين في وسائل الإعلام وطرحه بصورة جديدة وبطبعا طرق بحيث يصل أو تصل هذه المفاهيم الغربية إلى عدد كبير من أبناء شعوب الشرق عامة والشرق الإسلامي على وجه الخصوص. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.